بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس في الحياة إلا شيئان، حق وباطل، فإن لم يكن المرء على الحق فهو في الباطل، في طعامه وفي شرابه وفي كسبه وفي زواجه وفي عقيدته، مع الحق فهو مع الباطل. ليس هناك مرتبة ثالثة، حق أو باطل، وليس في الآخرة مرتبة ثالثة. فوالذي بعث محمدا بالحق ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يعني موقف حاسم، يجب أن تتخذ قرار مصيري، إما أن تكون مع الحق، وإن لم تكن كذلك فلا بد من أن تكون مع الباطل. إما أن تحب المؤمنين، وإن لم تكن كذلك فسوف تحب الفاسقين. إما أن تكن سعيدا، وإن لم تكن كذلك فلا بد من أن يكون شقيا. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فأنى تصرفون؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ ماذا في الدنيا؟ هل فيها غناء عن الآخرة؟ هل وحدها تسعد الإنسان؟ فأين تصرفون؟ لما الإنسان يسير في طريق مسدود أو طريق مهلك، يقول له صاحبه المشفق عليه: إلى أين أنت ذاهب؟ هذا طريق الشقاء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هناك علاقة ترابطية كما يقولون. الفاسق لا يؤمن، الفاسق لا يؤمن، وإن لم يكن الرجل مؤمنا فلا بد من أن يفسق. يعني كلا الطرفين يكون سببا للآخر ونتيجة له، كلا الطرفين. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. معنى فسقوا أي خرجوا عن أمر الله. كل إنسان خرج عن أمر الله لن يؤمن. لماذا؟ لأنك إذا ناقشته سوف يدافع عن انحرافه، لن يناقش الأمر مناقشة موضوعية، لن يتجرد عن هواه، متلبس بالهوى، غارق في شهوته، غارق في انحرافه. إذا ما ناقشته فسوف يدافع عن انحرافه. هذه فكرة أساسية. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الفاسق لا يؤمن. لو أن إنسانا تلبس ربا وحضر مجلس علم ذكر فيه الربا وتحريمه، قد يقول هذا الأستاذ لا يعرف الحقيقة، الربا الآن لا بد منه. لماذا يرفض هذا المستمع هذه الحقيقة؟ لأنه متلبس بها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يعني من القوانين الثابتة من سنن الله في خلقه أن العاصي لا يؤمن، المنحرف الفاسق، وأن الذي لا يؤمن لا بد من أن يحمله عدم إيمانه على الفسق. العلماء قالوا بين الفسق والإيمان علاقة ترابطية، يعني الفسق يؤدي إلى عدم الإيمان، وعدم الإيمان يؤدي إلى الفسق، فحيثما تلبس الإنسان بأحدهما قادته إلى الثانية. في فسق يرد الحق، إذا كان يؤثر الاختلاط وذكرت له أن الاختلاط حرام يقول لك لا هذا كلام غير صحيح. يعني رجل متلبس بشرب الخمر فتعلق بكلمة موضوعة في الإنجيل أن قليلا منه ينعش الروح، تعلق بها وتعلق بآية قال فاجتنبوه لم يقل حرم عليكم، لماذا يرد الحق؟ لماذا يتعلق بالباطل؟ لأنه متلبس بشرب الخمر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لن تستطيع أن تعرف الحق إلا إذا تجردت عن هواك، إذا تجردت عن الهوى هذا ثمن الحقيقة. ثمن الحقيقة كي تعرفها أن تكون حياديا، أن تقبل الحق ولو كان على نفسك. هذا الذي يأتي إلى مجلس العلم ويصغي للحق ويقول إذا جاء في مجلس العلم شيء مقصر فيه والله الحق علي، إن شاء الله سأتوب من هذا الذنب، هذا صادق وهذا مؤهل أن يعرف الحقيقة. ثمن الحقيقة التجرد عن الهوى. أما من كان متلبسا بهواه فلن يؤمن بل يكابر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يعني كل واحد منا يحاسب نفسه، لو كان متلبس بمعصية وفي جلسة معينة من جلسات الإيمان رأى نفسه يرد الحق فليعرف السبب، تلبسه بهذه المعصية حمله على رد الحق. ولو أنه لم يؤمن واكتفى بالاعتقاد وحضر مجلس العلم ولم يعي ما يقال فيه ولم يتبنى ما يقال فيه ولم يفكر ولم يدقق ولم يحقق ولم يبحث بحثا ذاتيا، هذا التقليد الأعمى لا بد من أن يحمله على الفسق. إذن آية خطيرة من أمهات الآيات، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. علاقة ترابطية، الفسق سبب عدم الإيمان وعدم الإيمان سبب الفسق، وحيثما تلبس الإنسان بأحدهما قادته إلى الأخرى. الآن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قلنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق، يعني خلق الأرض وخلق السماوات وخلق المجرات وخلق الشمس والقمر وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات. حينما بدأ الخلق تجسدت عظمته في الخلق، تجسد علمه في الخلق. حينما بدأ الخلق ظهرت أسماؤه الحسنى من خلال الخلق، ظهر عطفه ورحمته وجماله وعلمه وقدرته وغناه. لكن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لماذا يعيد الله الخلق مرة ثانية؟ لتظهر عدالته. نحن في دار عمل وسوف نأتي إلى دار جزاء. اعملوا ما شئتم، افعل ما شئت، كله مسجل عليك. كل من أموال الناس ما شئت أو ترفع عنها، انظر إلى الحرام ما شئت أو غض بصرك، قل الصدق أو اكذب، افعل ما شئت، كله مسجل عليك. أنت في دار عمل وسوف ترد دار الحساب والشقاء، وسوف ترد دار الجزاء. لذلك قالوا الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف للمؤمن، ودار عذاب لغير المؤمن. اعملوا ما شئتم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأه وسوف يعيده، بدأه وتجلى من خلاله تجلت أسماؤه الحسنى وسوف يعيده ليتجلى عدله المطلق. في فقير وفي غني بالدنيا، في قوي وفي ضعيف، في صحيح وفي مريض، في إنسان له زوجة مطيعة، في إنسان له زوجة مشاكسة. إذا انتهت الحياة بالموت ولا شيء بعد الموت، يقول هذا الفقير: يا ربي لماذا خلقتني فقيرا؟ ولماذا أغنيت فلان؟ ما ذنبي وما ميزته؟ ويقول هذا الضعيف: لماذا خلقتني ضعيفا؟ يبدأ الخلق ثم يعيده. نحن في دار امتحان، نحن في دار ابتلاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. إذا إنسان فات لبيت فخم جدا ربع ساعة، يعني بيحس أنه هالبيت له؟ لا، جميل بس مو له. نحن في دار مؤقتة. نحن مثلنا كمثل راكب ناقة جلس في ظل شجرة فاستراح قليلا ثم عاد وركب ومشي. كن في الدنيا كأنك مسافر أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب. إذن إعادة الخلق من أجل تحقيق العدالة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. الغنى والفقر كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، الغنى والفقر بعد العرض على الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا فانفروا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأه وعرفنا من خلال بدئه أسماءه الحسنى، وسوف يعيده، وسيتحقق من إعادة الخلق تتحقق عدالته المطلقة. ثم يقول الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني اتضح من الآيتين أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم بين أنه خلق فسوى وقدر فهدى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان. يعني كأن الذي ظهر أن هذا القرآن الكريم يعدل الكون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. صار في عنا كما قال بعض المصلحين إن لله في خلقه كتابين: الكون والقرآن. الله سبحانه وتعالى خلق وهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مر معي أن سمك اسمه سمك السلمون يتوالد في أعالي الأنهار في أمريكا الشمالية والجنوبية، وينتقل برحلة شاقة شاقة إلى المحيط الأطلسي إلى سواحل فرنسا، ثم يعود أدراجه إلى مسقط رأسه هناك. مركز بحوث وضع لبعض الأسماك أو لأعداد وفيرة منها قطع معدنية فيها تاريخ. هذه الأسماك بعد أشهر عادت إلى مسقط رأسها. الشيء الذي يحير العقل أن هذه الأسماك وهي في الأطلس كيف عرفت طريق العودة إلى مسقط رأسها؟ لو أنها انحرفت زاوية واحدة درجة واحدة لجاءت في مصب نهر آخر، لو أنها انحرفت درجتين لجاءت في أمريكا الجنوبية بدل الشمالية. هل معها بوصلة؟ مع خرائط؟ مع أحداثيات؟ الاتصال لاسلكي مع مراكز للتوجيه البحري؟ كيف عرفت طريقها؟ بعض العلماء أخذوا بعض الأسماك وحملوها إلى مصب بعض الأنهار في أوروبا وهي صغيرة، حينما كبرت سارت إلى الأطلس وعادت إلى أمريكا. لا يزال هذا سرا. ما الذي يسير هذه السمكة؟ يعني شيء يعجز عنه علماء البحار، يعجز عنه المتخصصون، يعجز عنه ربابلة السفن. وأنت على سواحل فرنسا تتجه تحت البحر لا ترى شيئا، تتجه إلى مصب الأمازون، هذا من هداية الله عز وجل. هذه الظاهرة لا تفسر إلا بالقرآن، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحيوان هداه إلى طعامه، هداه إلى شرابه، هداه إلى دوائه. قد يصاب الحيوان بمرض يذهب إلى البستان يبحث عن حشيشة بعينها فيأكلها فيشفى. هداه إلى طعامه، هداه إلى شرابه، هداه إلى طريقة توالده، هداه إلى أنثاه، هداه إلى كل شيء. لكن الإنسان أعطاه الفكر، وبالفكر ارتقى الإنسان، والإنسان هداه إليه، هداه إليه. الحيوان هداه إلى طعامه وشرابه، لكن الإنسان هداه إليه. عن طريق ماذا؟ عن طريق الكون، ثم عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنبياء، وعن طريق الكتب، وعن طريق ورثة الأنبياء الدعاة إلى الله، وعن طريق المصائب، وعن طريق الضيق، وعن طريق الغنى، وعن طريق الفقر، وعن طريق المرض، وعن طريق الصحة. ولكل قوم هاد، والله شديد المحال. إذن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هذا الصنم الذي لا يستطيع الحركة من تلقاء نفسه هذا يهديكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني خطر في بالي أيام الطالب يصح له هندسة بحلب، طب بحلب وهندسة بالشام، تحتار تعمل موازنات طب لما هندسة أراد من بعضهم الهندسة. الطب بحلب، الطب أرقى، لكن بحلب بده يستأجر غرفة، بده يأكل لوحده، في عليه أعباء المعيشة، في مصروف كبير. لكن لو واحد خيروه بين يكون طبيب أو بين يكون يعني بمهنة دنيا جدا، تأخذ مليون لما تأكل مليون ضرب هي بدها وقفة، يعني تأخذ مليون ليرة ذهبية لما تأكل مليون ضرب، هذا مو خيار صح، بشي بديهي. فالخيار بين الإيمان وعدم الإيمان، يعني بين السعادة والشقاء، بين الخلود في الجنة ونعيمها وبين الخلود في النار وجحيمها، بين أن تكون مهتدي بين أن تكون ضال، بين أن تكون مستبصر بين أن تكون ضائع، بين أن تكون مطمئن بين أن تكون خائف، بين أن تكون عزيز بين أن تكون ذليل، بين أن تكون موفق، بين أن تكون الأمور كلها معسرة، بين أن يحبك الله وبين أن تسقط من عين الله. ما في نسبة، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف الإنسان أدران ينام وهو على معصية؟ كيف يعصي الإله خالق الكون؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. كيف تجحد فضل الله عز وجل؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويذكر سواي. كيف تجحد هذه النعم؟ نعمة البصر، هل عرفت من خلق البصر؟ من خلق السمع؟ من خلق الشم؟ من خلق الربع مليون شعرة في رأسك؟ لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. عرفان من خلق بأنفك 10 ملايين عصب شمي؟ عرفان من شق العين وجعل في شبكيتها 130 مليون مخروط؟ عرفان من خلق الأذن أذنان لتعرف مصدر الصوت، من الصيوان إلى القناة الأذنية إلى غشاء الطبل إلى الأذن الوسطى إلى الداخلية إلى قنوات التوازن؟ من خلق العظام وأعطاها حد؟ لو أن الأسنان تنمو بازدياد ماذا يحدث؟ هو القابض والباسط، أعطى هذه الأسنان نموا ثم أوقفها عند حدها، أعطى هذه العظام نموا ثم أوقفها عند حدها. من أمر العظام أن تقف عن النمو؟ بعض الأطباء قال لي كأنه في خط وهمي مرسوم بالفضاء، إذا العظم وصل إليه يقف عند النمو. شيء مضحك والله، خط وهمي مرسوم بالفراغ، إذا وصل نمو العظم إليه توقف عن متابعة النمو. لا، هذا غلط. الصواب القابض والباسط، الجامع والمانع. فالإنسان إذا تأمل في الكون يرى في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله كل شيء ينطق كأنه ينطق، يقول أنا دليل على عظمة الله، من طعامك إلى شرابك إلى ابنك إلى كأس الماء إلى كأس الحليب إلى الجبل إلى البحر إلى السمك إلى الطير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى بقدر ما هو خالق عظيم، بقدر ما هو هاد حكيم، هداك في كل شيء. ما لكم كيف تحكمون؟ يعني إذا أنت محتار طب للمهندسة معك حق، الطب بحلب والهندسة بالشام، يعني في وجهة نظر. محتار تفتح محل أقمشة لما ملبوسات جاهزة، لكن تأخذ مليون أو تأكل مليون ضرب، ما مو معقول. والله بس لفكر شوي، تركوني لفكر. إذا كان بيت قال لك هالبيت ب100 ألف هو حقه شي 600 ألف، تقول والله ترك لي إياها يومين، تقول يومين ترك لي إياها فورا. أنا اشتريت، وين الدلال؟ وين في توقيع عقد؟ في معي دفعة أولى إذا بتحب، مصاري جاهزة. لقيت البيت لهفة شوي، بتقول ترك لي إياها يومين، ما بتحكيها من نور. فما لكم كيف تحكمون؟ كيف الإنسان رضيان بالدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أبلانين فيها أنتم هاي؟ واحد أبوه ملك، قال له يا أبي طلب واتمنى، قال له بدي محاية حبيبي، محاية بس. طلب الدنيا واكتفى بها، لو طلب يخت بيعطيه، لو طلب أكبر قصر بيعطيه، طلب محاية ألم بيج ناشف بس، أكثر ما بده. ما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يعني معظم الناس عقائد ظن، تصورات ظن، منطلقات ظن، أهداف ظن. يعني متوهم السعادة بالمال، ظن. المال لا يسعد. متوهمة بالنساء، النساء لا تسعد. متوهمة بالبيت الفخم، رب كوخ حقير صاحبه أسعد الورى. اللهم صل عليه، كان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها لأن الغرفة لا تتسع لنومها وصلاته. ودخل عليه عدي بن حاتم فتناول اللهم صل عليه وسادة من أدم محشوة ليفا، قال اجلس على هذه، لعدي بن حاتم، قال له بل أنت، قال بل أنت، قال فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض، ما في عنده غير وسادة واحدة، ومع ذلك كان سيد الخلق وحبيب الحق. الله عز وجل ما أقسم إلا بحياته، قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال له إنك لعلى خلق عظيم. سيدنا الصديق، جاء سيدنا جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لصاحبك إن الله راض عليه، فهل هو راض عن الله؟ ما تحمل الكلمة سيدنا الصديق. مجالات الإيمان لا يعرفها إلا من ذاقها. الإنسان أيام يقيم علاقة مع إنسان من قيمته، إنسان يثنى يعتز بها العلاقة، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لما الإنسان يصل وجهه إلى الله عز وجل تحدث له صلة حقيقية، إقبال حقيقي، لا يعرف ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول. هذا مثل صف لنا طعم العسل، صعب والله، دوقوا بس، من ذاق عرف. استقيم استقامة تامة وقدم أعمال صالحة لوجه الله عز وجل خالصة من كل شائبة، ثم تعال وقل لي ماذا حدث لك، تعال وقل لي أي سعادة عشت، وكيف اطمأننت، وكيف نزل الله على قلبك السكينة، وكيف يسر لك الأمور، وكيف أصلح لك بيتك، وكيف أصلح لك جسدك، وكيف أصلح لك معيشتك، وكيف أكرمك في الدنيا قبل الآخرة. قل لي كما أريد أكن لك كما تريد، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني واحد معتقد أن المسرحية مثلا بتهذب النفوس، هذا ظن. واحد معتقد الاختلاط بيهذب المشاعر، واحد معتقد أن الموت نهاية الحياة، ما في شيء. واحد معتقد أن المال هو الدراهم مراهم، وكل إنسان متصور حقيقة، متصور فكرة متوهما إياها أنها حقيقة وهو يظنها ظنا، هي مصيبة كبيرة. إذا الإنسان على وشك الموت عطشا وتوهم المكان بجهة معينة وذهب إلى هذا المكان فمات هناك عطشا، بين تكون متأكد من وجود الماء بين تكون واهم، قضية موت أو حياة. إذا كان بقيان لحياته ربع ساعة وقالوا له بهالجهة في ماء، ما له متأكد، لكن هل يستهلك هذه الربع ساعة في مسير إلى مكان غير مؤكد؟ بيكون غامر بحياته. لكن إذا كان متأكد أنه هون في ماء وذهب إليه معه الحق. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يعني أيام الطالب بتوهم أنه والله قالوا أنه الأستاذ الفلاني بيعطي الأسئلة بس مو هلأ، قبل الامتحان بجمعة ما بقى يدرس النوب. هالفكرة صحيحة؟ لو أنه صحيحة ماشي الحال، يعني معقولة. أما إذا كان مو صحيحة، ما درس إطلاقا، مضى السنة كلها باللعب والتسلية وصف بكالوريا مصيري، وقبل الامتحان بجمعة طرق الباب فطرد، أليس قد غامر بمستقبله؟ لأنه ظن. طالب قال له أنه الأستاذ يعطي أسئلة، إذا كان أنت قال لك من تمه بحثتها آخر، لكن ظن هذا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا ظن، دعوة هي. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كمان ظن، افعل ما شئت النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لك، هيك فهمان الشفاعة أنت؟ هذا فهم خاطئ للشفاعة. الشفاعة حق ولكن لها معنى أرقى من هذا المعنى. لا يشفع النبي لمن ترك الحق وأدار ظهره له، لكن من تبع النبي من تبع سنته يشفع له. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أولا كلمة ما كان دقيقة جدا، تقول مثلا الحديد لم يصدأ، عندك قطعة حديد تأملتها لم تصدأ، لكن الصدأ من خصائص الحديد. تقول لم تصدأ، لكنك إذا أمسكت قطعة ذهب ماذا تقول؟ ما كان لها أن تصدأ. في فرق بين أن تقول لم تصدأ وبين ما كان لها أن تصدأ، لأن من طبيعة الحديد الصدأ، ولظروف خاصة كانت في مكان جاف لم تصدأ. أما الذهب ما كان له أن يصدأ، ليس من شأنه الصدأ، ليس من خصائصه الصدأ. لذلك قالوا هذه العبارة حيثما وردت في كتاب الله فإنها تنفي الشأن لا تنفي الحدث. تقول إنسان لم يسرق، أما إذا إنسان من علية قوم تقول ما كان له أن يسرق. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليظلمهم، لا تنفي الحدث ولكن تنفي الشأن، يعني أبلغ أنواع النفي في كتاب الله صيغة ما كان، لأنها تنفي الإرادة والاستعداد والإمكانية والشأن والرغبة والحدث. واحد معه دكتوراه في الرياضيات، قلت له 2 و3 أم سكت ما بيعرف. لا، نقول له ما كان له أن يجهل هذه الحقيقة، لكن سكوته له معنى. 2 و3 أنا أعرفها دكتوراه بالرياضيات، ما تقول لم يعرف، تقول ما كان يعرف، لا ما كان له إلا أن يعرف. فربنا عز وجل قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يعني أنا بالأسبوع الماضي بحثت عن مثل يوضح الفكرة. لو فرضنا واحد ما شاف طائرة بحياته ولا صورتها ولا ركب فيها ولو عرفان شيء عن إمكانياتها أبدا، لكن شايف طفل عامل طائرة من ورق سحبها بالهواء، فات لمحل حدادة مترين بمترين، قال له صاحب المحل هي الطائرة الحديثة تبع الفلانية 600 راكب نفاسة أنا مساوية بهالمحل. إيه مدام هالإنسان ما شاف الطائرة بيصدق، لكن دو ركب هالطائرة وشاف حجمها وشاف انه علم البشرية كله مجموع فيها 600 راكب بمدينة طائرة، طعام وشراب وهيدروليك وأجهزة ورادارات يعني شيء عجيب الطائرة فيه. هل يمكن لإنسان ركب طائرة كبيرة نفاسة من أحدث الطائرات أن يصدق أنها صنعت في محل متواضع بأحد أسواق دمشق؟ مستحيل. لو عرفت الطائرة ما صدقت هذا الكلام. هذا المثل تقريبي. لو أننا قرأنا هذا القرآن وعرفنا ما فيه من تشريع اجتماعي، ما فيه من حقائق، ما فيه من ذكر الأولين، ما فيه من ذكر ليوم القيامة، ما فيه من نظام الطلاق، من نظام الميراث، من نظام الزواج، من نظام البيوع، ما فيه من حقائق، من مشاهد، من تاريخ، ما فيه من طرق إلى الله عز وجل، ما فيه من سنن، لو عرفت مضمونه تقول لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يأتي بمثله. إذا ركبت الطائرة ترفض هذه المقولة، فإذا لم تركبها ولم ترها ولم تسمع بها وقيل لك إن هذا القرآن من صنع محمد، كان عبقريا فذا، كان ذكيا، جمع العرب بهذا القرآن، إن لم تقرأه قد تقول صح الكلام. أما إذا قرأته تقول هذا ليس من صنع بشر. وما كان هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. شوف كلمة من دون الله، هل تعلم أن الكون كله من دون الله؟ دع عنك الجمادات ودع عنك الحيوانات لا تعقل والنباتات، بقي الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، مستحيل. لو أننا قرأناه، يعني العنكبوت التي تنسج البيت أنثى العنكبوت. النبي الكريم اللهم صل عليه يعني درس علم حيوان وعرف أن العنكبوت ذكر وأنثى، والأنثى هي التي تنسج البيت؟ ما أعتقد. الله عز وجل قال وإن أوهن البيوت لبيت اتخذت بيتا، اتخذت. الله عز وجل حينما ذكر العنكبوت استعمل تاء التأنيث، معنى التي تنسج بيت العنكبوت هي الأنثى. الحوت قال لي بعض الإخوة أن المري في الحوت على عظم الحوت لا يتسع لمرور الإنسان، ضيق. ربنا عز وجل قال فالتقمه الحوت، لم يقل فابتلعه، يعني بقي سيدنا يونس لقمة في فمه ولم يصل إلى جوفه. النبي الكريم شرح الحوت، رأى الجهاز الهضمي للحوت، عرف ضيق المري. هذا كلام الله. إذا الإنسان صعد في الفضاء الخارجي يحس بضيق النفس، جاء هذا في كتاب الله. يعني هذا القرآن للآن شيء ليس من السهل، أنه كتاب قبل 1400 عام. العلم تقدم تقدم مذهل، حتى هذه الساعة لم يحدث أن اكتشف العلماء حقيقة تناقضت مع كتاب الله. هذا مما يؤكد أنه من عند الله، من عند خالق الكون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، مستحيل. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. لماذا بدأ الله بالجن؟ طيب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا بدأ بالإنس؟ كلام رب هذا. لأنه قال لأن الإنس أقدر على البيان من الجن، والجن أقدر على خرق السماوات من الإنس. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. السارق والسارقة، لماذا بدأ هنا بالزانية؟ قال لأنها أقدر على الزنا من الزاني. ولماذا بدأ هنا بالسارقة بالسارق؟ لأنه أقدر على السرقة من السارقة من المرأة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم. ربنا عز وجل ذكر الأقرباء في هذه الآية، لكنه بدأها بالأب. وفي موطن آخر قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالنساء. وفي موطن ثالث يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بدأ بالأخ. وفي موطن رابع بدأ بالابن، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ بالابن. هذا كلام الله. في كل موطن قدم الله سبحانه وتعالى الشيء المهم. في موطن اعتزاز الإنسان الاجتماعي قدم الأب، قل إن كان آباؤكم. في موطن الشهوة قدم المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء. في موطن الاستنجاد قدم الأخ، لأن الأب كبير والابن صغير، أقرب واحد لك أخوك. في موطن الفدية أغلى شيء الابن، قدم الابن. هذا كلام الله. في 18 آية قدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، لأن العلم اكتشف أن استجابة السمع قبل استجابة البصر. يعني الطفل يستجيب لصوت وهو في بطن أمه، الجنين يستجيب للصوت وهو في بطن أمه، لكن الطفل المولود حديثا لا يستجيب للضوء إلا بعد أيام ثلاثة. أنشأ لكم السمع والأبصار. إلا في آية واحدة عبرت عن أن سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت، ربنا أبصرنا وسمعنا، مو سمعنا وأبصرنا. في ثمانية مواطن قدم الله بذل النفس على بذل المال على بذل النفس، لأنه أيسر، بذل المال أهون من بذل النفس. وفي آية واحدة قدم الله بذل النفس على بذل المال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في ثمانية مواطن قدم المال على النفس، وفي موطن واحد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في موطن البيع القطعي قدم الأهم على المهم. في القرآن الكريم ذكرت السنة، ذكر اليوم 365 مرة، وذكر الشهر 12 مرة. هل هذا صدفة؟ آيات الجنة تعادل في عددها آيات النار، آيات الدنيا تساوي آيات الآخرة، آيات الملائكة تساوي آيات الشياطين. شيء عجيب. القرآن فيه إعجاز حسابي، فيه إعجاز رياضي، فيه إعجاز بلاغي، فيه إعجاز تشريعي، فيه إعجاز علمي. ما من حقيقة علمية إلا وذكر القرآن أصولها، أصولها لم يتطرق للتفصيلات، لأنه كتاب هداية ورشاد. لكن أصول العلم، هلأ أصول العلاقة الزوجية بالقرآن مذكور، ذكر الله عز وجل أن الزوجة من آيات الله، ووصى الزوج وجعل القوامة للأزواج لسببين: أنه أعلى منها عقلا وأفقا وفكرا وإرادة وتصميما وخلقا، ولأنه أنفق من ماله. لكنه خاف من الشطط، فقال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة. يعني ينبغي أن يكون الرجل فوق المرأة بدرجة واحدة. يعني أصول العلاقة الزوجية الصحيحة في القرآن موجودة، أصول البيع والشراء في القرآن. إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذا كان هزبون عرفان البياع مستحكمه وأخذ منه بالمية 300 ربح، راضي الشاري أخي، هو أبن أبن مضطرا، هذا استغلال اسمه. هذا لو كشف رأس المال للشاري هل يرضى؟ مقياس البيع الشرعي الرضا. إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض. لو دققت في كتاب الله بتلاقي في نواحي تربوية، في كنايات لطيفة جدا، علمنا الأدب في التعبير، في نواحي أخلاقية: وإنك لعلى خلق عظيم، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. في نواحي تشريعية، نواحي شخصية، علاقات زوجية، علاقة الآباء بالأبناء. لو دققت في القرآن الكريم لرأيت فيه كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله دستورا للبشر. إذا ما كان هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سيدنا موسى وسيدنا عيسى ورد في الإنجيل والتوراة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكان مجيئه تصديقا لما جاء في التوراة والإنجيل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ولكن تصديق الكتاب. المعنى الثاني أن ما جاء في القرآن يؤكد ما جاء في الإنجيل والتوراة، لأن الكتب السماوية الثلاث من عند الله، إله واحد والتشريع واحد. لكن إذا وجدنا في القرآن الكريم تفصيلات لم ترد في التوراة والإنجيل فهذا مما ذكره الله عز وجل، هذا من حكمته. يعني بحسب تعقد الحياة، بحسب ظهور مشكلات لم تكن ظاهرة من قبل، فجاء التشريع مختضبا مرة ومفصلا مرة أخرى. ولكن تصديق الكتاب ولكن تصديق الكتاب الذي بين تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن صدق ما جاء به الأنبياء السابقون، ومجيئه تصديق لما في كتبهم، وكمال النبي عليه الصلاة والسلام يصدق أن هذا الكلام من عند الله، يعني قمة في الكمال. فحتى بعث الله فينا رجلا، قال له سيدنا جعفر للنجاشي، قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، هذه الجاهلية قبل الإسلام. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه، ولم أزل أتقلب في أرحام الطاهرين في أصلاب الطاهرين وأرحام الطاهرات حتى ولدتني أمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. اللهم صل عليه. من نسل إبراهيم. إذا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وقول الحق، فعدى علينا قومنا ليعذبونا. على كل إذن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، بعضهم قال الكتاب إذا ذكرت تعني الكتب السماوية كلها، فما جاء في الكتب السابقة مختصرا جاء في القرآن الكريم مفصلا. لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من الله عز وجل، وأنه فيه الكمال المطلق، لا يأتيه الباطل. ما في كتاب من صنع إنسان إلا في غلط، قد يكون صغير أو كبير، لكن الكتاب الذي لا ريب فيه هو القرآن الكريم من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم تقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كله، الله سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من عندهم تضاهي هذا الكتاب. الآية الثانية التي لها علاقة بهذه الآية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مستحيل. وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني اجمعوا كل من تستطيعون لتتعاونوا على صنع آية إنكم لن تحققوا هدفكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.